السلام عليكم وأثابكم. قول السائل: إذا طلب منه الحلف من غير القاضي ما هو بلازم، ما يلزمك أن تحلف، وإنما يلزم في الشرع، إذا طلب شرعا لازم له، أما بدون ذلك ما هو بلازم، ما يلزمك. يقول لك خبرت بشيء وقال لك احلف، قل ما أنا بحالف، ما الداعي للحلف. نعم. السلام عليكم. كلام الله لعباده في الدنيا، لا في الآخرة. الدنيا ما الله ما يكلم أحد إلا بالواسطة، يعني من وراء حجاب أو بواسطة مثل يرسل الرسول، فكلم موسى من وراء حجاب، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري عرج به السماء، كلمه صحيح أنه من وراء حجاب، واختلفوا فيه هل هو رآه أو لم يراه، صحيح أنه لم يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قالوا نور أن أراه، في رواية رأيت نارا، وفي رواية رأيت نورا، في الصحيح يقول نعلم أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. الرؤية تكون يوم القيامة لرؤية الأورؤي، والرؤية رؤية المؤمنين يرون ربهم ولكن لا يحيطون به، لا يحاط به تعالى وتقدس. نعم. يقول السائل: أشكو إليك يا شيخ أنني وجدت في نفسي على محمد بن أبي بكر ومحمد بن حذيفة لأنهم شاغبوا على عثمان. على كل حال، هو محمد بن أبي بكر قتل وحرق وكل هؤلاء الذين وأمرهم إلى الله، هذا الواجب أن تقول تلك أمة خلت، لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، ولن نسأل عن أعمالهم، ولكن الذي نقام على الأئمة ولا سيما على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه بلا شك أن هذا إجرام، وقد يكون غرر بهم كما هو معروف في أنه بن سبأ وغيره من معه غرروا بكثير من الناس في هذا الموضوع، وأيضا لفق أمور ليست صحيحة فاغتروا بها، والأمر إلى الله جل وعلا. نعم. يقول: أليس الحلف بالله دليل على تعظيم الله؟ أو دليل على تعظيم الله حتى تمتنع، حتى ما تقع في الإثم، ولا تقدم به على كل شيء، إنما في الأشياء الكبيرة. نعم. يقول: هل الصحابة كلهم علماء؟ كلهم علماء، ولكن يتفاوتون في العلم، بعضهم أعظم من بعض. نعم. يقول: هل يرى الله في المنام؟ إيه نعم، يرى في المنام، وهذا حسب إيمان الإنسان، لأن رؤية المنام أمثال تضرب وليست حقيقة، وهذه أمور مشاهدة، أنت مثلا تنام في منامك وترى أناس ما هم عندك في بلاد بعيدة، هل هم حقيقة؟ ما هي حقيقة أبدا، مثال يضرب، لأن هناك ملك موكل بالرؤيا يضرب المثل الذي تراه، والرؤيا قد تكون واضحة ما تحتاج إلى تفسير، وقد تكون فيها غموض حاجة إلى تفسير. نعم. هل الصحابة كلهم في الجنة؟ الله أعلم. ابن حزم رحمه الله يجزم بهذا، يقول كلهم في الجنة، والنصوص جاءت في أهل بدر وأهل بيعة الرضوان أنه لا يدخل أحد منهم النار، ولكن هذا أمر ثابت عند المسلمين، ما دام هو أفضل الناس لا شك أنهم يعني ولكن الجزم بأن فلان في الجنة بعينه كما يقول أهل السنة لا نشهد لمعين بالجنة ولا في النار من أهل القبلة إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد الله له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تحكم فيهم بحكم الله، هل فيه دليل لأصحاب الهوى بجواز الحكم بغير ما أنزل الله؟ الحكم دليل من الاجتهاد، الهوى ليس لأحد أن يتبع الهوى، فالهوى مذموم، لهذا أمر الله جل وعلا نبيه داود أن يحكم بين الناس وأن لا يتبع الهوى، وهذا أمر عام لكل أحد، فالهوى يهوي بالإنسان إلى عذاب الله نسأل الله العافية. فالحاكم إذا حكم يجب أن يجتهد في طلب حكم الله ويتحرى ذلك، ما هو بهوى نفسه أو بما يوافقه أو يوافق مثلا مذهبه أو ما أشبه ذلك، يجب أن يجتهد يطلب حكم الله جل وعلا. نعم. يسأل عن الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال بعد الفرائض. نعم. يقول هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب؟ لا، أبي بن خلف قتل أبي بن خلف، أبو لهب مات ما قتل غيره، قتله غيره. نعم. يسأل عن وجوب الجهاد في العراق فلسطين. الجهاد هم الساعة. نعم. شو لا نمشي لا أقرأ. باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب الإقسام على الله. الإقسام على الله الحلف.